فهكذا اشترط المحرم لوجوبه على المرأة. وخالف في ذلك الإمام مالك مع شهرة الأحاديث في ذلك، واستدل أو علل كما صرح به في الموطأ أن الحج ركن والمحرم واجب، لا يترك الركن لأجل الواجب، فأباح لها أن تحج مع نسوة ثقات، لأنها إذا كانت كذلك فإنه مأمون عليها، والنسوة الثقات يحفظنها ولا يتسرب أحد إليها. الحج في تلك الأزمنة تطول مدته، قد يكون مثلا من الرياض مدته 70 يوما ذهابا ومكثا وإيابا، ومن البلاد البعيدة أبعد وأكثر من الحساء، يمكن أن يكون 3 أشهر، فكيف من الخارج؟ ثم يمكن أن يتسامح في هذه الأزمنة لقصر المدة. في الزمن القديم كانت المدة طويلة، وهذه الأزمنة قصيرة، يمكن أسبوعا أو 10 أيام أو نصف شهر على الأكثر، وقد يكون أيضا 5 أيام في بعض الأحيان. ثم السفر قديما كان على الإبل، والمرأة تركب بعيرا عليها نفقتها أو من ملكها أو نحو ذلك، وإذا ركبت البعير فقد يتأخر البعير، وقد ينفرد عن الراكب عن الركائب، وقد يلتصق بها رجل أجنبي ويكلمها ويسارها، وإذا نزلوا فقد يؤبدها أجنبي ويصل إليها في غفلة ونحو ذلك، بخلاف ما هي عليه الآن الركوب في حافلة، والحافلة غالبا أنها مثقفة ومستورة من الجوانب، والنساء يركبن جميعا 20 امرأة أو نحو ذلك، وبينهن وبين الرجال حاجز لا يراهن الرجال ولا يرون الرجال، لهن أبواب يدخلن معها ينزلن معها ويخرجن معها ويركبن معها، وإذا نزلوا في منى أو في عرفة عزل الرجال عن النساء، اختلط النساء ولا يدرى أيتهن التي ليس لها محرم. فلعله يتسامح في مثل هذه الأزمنة إذا لم تجد محرما ووجدت نسوة ثقات وحملة مأمونة موثوقة، فلا مانع من ذلك عند الحاجة. نعم. قال قال: والمحرم زوجها ومن تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء شبهة أو زنا، نص عليه. وقيل هو محرم لها أيضا. وفي عبد المرأة روايتان، إحداهما لا يكون محرما لها، وعنه أن المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شروط للزوم الأداء دون الوجوب. هكذا لا شك أن الأعمام محارم، لأنها تحرم عليه ابنة أخيه تحريما وأبدا، ليس تحريما مؤقتا. وكذلك الخال ابنة أخته محرمة عليه تحريما وأبدا، فكل منهما محرم. ثم ذكر أن هناك رواية أن المحرم ليس من شروط الوجوب ولكنه من شروط اللزوم. هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط اللزوم، يعني أن يقال يلزمك، فإذا قالت أنا أخرج ولو لم يلزمني ولو لم يكن محرا فلها ذلك، وأما الوجوب فإنه يجب عليها ولو بدون محرم، إنما لا يلزمها إلا مع محرم على هذه الرواية، والروايتان متقاربتان. كذلك أمن الطريق شرط للوجوب لا للزوم، أو شرط للزوم لا للوجوب، الوجوب في الجنة. هكذا ذكروا. نعم. قال: والمحرم زوجها من تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء شبهة أو زنا، صحيح، نص عليه. وقيل هو محرم لها أيضا. الذي تحرم عليه بوطء شبهة، رجل وجد امرأة في فراشه واطئها يعتقدها زوجته أمته، هذا يسمى وطء شبهة. ومع ذلك ذكروا أنها تحرم عليه تحريما بغير نسب، ليس تحريما بنسب وإنما بسبب. وكذلك من زنا بها حرمت عليه تحريما بسبب لا بنسب، وهذا النسب وهذا السبب غير مباح، ومع ذلك لا يكون محرما لها لأنه يعتبر أجنبيا. قال: وفي عبد المرأة روايتان، إحداهما لا يكون محرما لها. صحيح أن العبد المملوك لا يسمى محرما ولو كان مما أمرت بأن تكشف له، قال تعالى: أو ما ملكت إيمانهم، ولكن مع ذلك تحرمه مؤقتا إذا عتق أو بيع صار أجنبيا، لم يبقى محرما لها، هذا سبب. فالصحيح أنه لا يكون محرما، ولأنه حتى ولو كان محرما لها ما دام في ملكها، ما دامت في ملك تملكه، فإنه أيضا غير مأمون، لا يؤمن أن يفجر بها إذا خلا بها ونحو ذلك، فلا يكون محرما على الإطلاق. قال: وما دون ولا تحريمهما بوضع أو جنى، يعني شيخ الرجل يتزوج بامرأة تحرم عليه شيء؟ لا بسمح، يعني تحرم عليه عقوبة له. قال: وما دون مسافة القصر لا يشترط له الراحلة. وفي المحرم روايتان، أحدهما يشترط. الذين دون مسافة القصر، يعني كالذين مثلا في الزيمة دون مسافة القصر، أو في بحرة، أو في حدى، أو في الجمون، بلاد قريبة من مكة، هل يحتاجون إلى راحلة؟ ما يشترط، قد يمشون على أرجلهم، فلا يقال لا تلزمه إلا وجد راحلة، مع أن الراحلة في ذلك الوقت يحتاج إليها، وذلك لأنه يحمل عليها متاعه. ولكن إذا استطاع أنه يمشي وجب عليه الحج ولو لم يجد راحلة. وفي المحرم روايتان، في ذلك الوقت يمكن أن يشترط المحرم للمرأة، لأنه قد تطول مدة غيبتها عن أهلها أسبوعا أو نحو ذلك، فلذلك يشترط المحرم في تلك المدة أو في تلك البلاد، يعني على ما كان عليه الأمر سابقا. نعم. قال: ولا تثبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن. إيش؟ ولا تثبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن. ولا إيش؟ ولا بدن. بلد؟ بدن بدن. ولا بلد؟ بدن بدن. بدن؟ إيه. هي الاستطاعة قيدها بأنها الزاد والراحلة. فلو مثلا أن إنسان بذل له مال، حج أنا أقوم بنفقتك، فقد لا يحتار ذلك، لا أريد منة لأحد، أنا أريد أن أكون عزيز النفس، إذا بذل لي هذا مالا أو بذل لي راحلة فإنه يكون له علي منا. في هذه الحال لا تلزمه، ولكن إذا علم بأن هذا يريد الأجر وافق على ذلك فهذا هو الأولى، أن يقبل بذله وأن يبادر ويحج حتى تسقط عنه الفريضة، بحيث لو قدر بعد ذلك لا يلزمه. إنسان تبرأ وقال: أنا أحج بهذه الحملة بالذين ما حجوا عاجزين، له أجر على ذلك، وهم وإن لم يكن لازما لهم ولكنه مستحب حتى يسقطوا فريضة الحج، فقد يبقون لم يحجوا أو مدة طويلة. هكذا. ثم قوله: ولا بدن، يعني إذا قال: أنا نشيط أقدر على أن أمشي وأحمل زادي على على متني وعلى منكبي، والمسافة قد تطول، قد تكون مسيرة 10 أيام 20 يوم، فنقول لا يلزم، لأن معه مشقة أن يحمل متاعه أو أن يحج ماشيا بلا مال وبلا نفقة. نعم. قال: ومن عجز عن السير لكبر أو مرض لا يرجى بروح، أقام من يحج عنه ويعتمر ويجزئه وإن عوفي. لكبر ما قدر على الحج إلا وعمره 80 أو 90، فيصعب عليه الركوب والنزول والطواف والسعي والوقوف، يصعب عليه التنقل، فإنه لا يلزمه بدنيا، ولكن يخرج من ماله أو يحج عنه ولده. لقصة الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. وشبه الحج بالدين: أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته؟ اقضى الله فالله أحق بالوفاء. كذلك المريض الذي لا يرجع برؤه، في هذه الحال أيضا يقرر الأطباء أنه ليس له علاج وأنه ملازم للفراش، ولو كان ابن 20 سنة أو نحوها يحج عنه، يعني يوكل إن كان عاقلا من يحج عنه من ماله، أو يحجج عنه وليه إذا كان مغمى عليه، لأنه قد يبقى في الإغماء مثلا 10 أو 20 سنة. في هذه الحال يوكل من يحج عنه. لو قدر أنه شفي وعادت إليه عافيته، في هذه الحال أيضا يجيئه ذلك الحج، لأنه سقط بهذه النيابة. نعم. نعم يحج، لكن هذه الفقهاء ذكروا أن الذي يقدر بماله يلزمه أن يقيم أن يحج عنه من بلده. فإذا كان مثلا في إندونيسيا أو في باكستان أو في المغرب أو في إسبانيا، في هذه الحال يقال يلزمه أن يحجج عنه من بلده. أما إذا كان غير قادر ببدنه وولده في المملكة، قال: أنا أحج عنه لأنه غير قادر ببدنه ولكنه قادر بماله، فإذا كان قادرا بماله فيحجج عنه من بلده، وإذا كان غير قادر بماله يجيئه حج ولده. قال: ومن مات وعليه الحج أخرج عنه من يحج من حيث وجب، فإن زاحمه دين تحاصى وأخرج الحج من حيث يبلغ. هكذا إذا مات وقد وجب عليه الحج أخرج عنه، ويوكل من يحج عنه من حيث وجب، إن كان من أهل الطائف حجج عنه واحدا من الطائف، إن كان من أهل الأحساء يحجج عنه من أهل الأحساء، إن كان من أهل من الباكستان يحج عنه من بلده، إن كان من الصين يحجج عنه من بلده، إذا كان قادرا هكذا يحج عنه من حيث وجب، لأنه لزمه من بلده. فالنفقة مثلا من الباكستان قد تكلف 15,000، والنفقة من قطر قد تكلف 10,000، والأجرة مثلا من الرياض تكلف 5,000، ومن الطائف تكلف 3,000 وأقل، فيحج عنه من بلده الذي هو فيه. أما إذا لم يكن قادرا، مات وهو غير قادر، فإنه يحج عنه من أي مكان يحجز عنه. نعم. الشيخ حسن، لكن كان قادر يحج مثلا عنده مال يستطيع الحج من قطر، يعني توفى رجل في الباكستان عنده 5,000، ما يحج عنه شيء، نقول مثلا ليس قادرا أن يحج من الباكستان، فهو يستطيع أن يحج مثلا بماله من قطر. الصورة الأولى، كم يكلف من باكستان إلى قطر؟ مثلا يكلف كما تفضلت يا شيخ 15 من باكستان، لكن من قطر 5,000. لكن هو بيسافر من بشاور إلى قطر، كم يكلف إنسان بيصل قطر من أهل باكستان، من أهل بشاور مثلا، من أهل لاهور، كم يكلفه؟ ما يكلفه إلا يمكن 10,000 ذهابا وإيابا. فنقول هذه النفقة التي تنفقها من بشاور إلى قطر، انفقها، لازم لك تنفقها على نفسك من الحج. هذه أنظمة ما تعتبر يعني من الشروط. يعني له عذر، له عذر أنه يحجج عن أبيه أو يحج عنه، يعني يقول هذا شبه متعذر. إنه واجب عليه، وجب عليه أن يحج من بلده، فالحج عليه واجب عليه من تلك البلد. يعني إذا لم يكن عاجزا قادرا فإنه معذور. قال: فإن زاحمه دين تحاصى وأخرج الحج من حيث يبلغ. هكذا قالوا. إذا مثلا كان له وارثان تحاصى، أخرج هذا نصف الحج وهذا نصفه، فإذا لم يكن له مال إلا قليل حج عنه من حيث بلغ. يقول إنسان ما له قدرة أو مال يحج به إلا ما يكون مثلا من الطائف، حجج عنه من الطائف، هذا قدر ملكه. نعم. ومن أوصى بحج نفل جاز إخراجه من الميقات إلا أن يمنع منه قريبه. من أوصى إيش؟ ومن أوصى بحج نفل. الحج النفل يتسامح فيه، يحج عنه من حيث بلغ، يعني يحج عنه ولو من مكة ولو من الطائف ولو من عفيف مثلا ولو من الرياضة من القصيم لأنه نفل تطوع. قال: ومن أمكنه نفل الحج بنفسه فاستناب فيه جاز وعنه المنع. أعد. ومن أمكنه نفل الحج، نفل الحج، نفل الحج بنفسه فاستناب فيه جاز وعنه المنع. إيه صحيح أنه يجوز لأنه تطوع نفل، فله أن يوكل وينيب لأنه تطوع، ولو مثلا من مكة أو من الطائف أو من جدة يوكل من يحج عنه ما دام تطوع ولو كان مستطيعا. نعم نعم. قال: ويصح حج العبد والصبي دون الكافر والمجنون. إذا حج بالصبي فإن الحج يصح، ولكن أجره لوالديه، والعبد إذا حج به فإنه يحج ولكن لا يجزيهما عن الفرض. إذا بلغ الصبي أو عتق العبد فإن عليه حجة الإسلام، وفي العبد خلاف. قال: ويحرم الصبي المميز بإذن الولي. يحرم، يلبس له وليه الإحرام وينوي له ويلبي عنه ويرمي عنه ويفعل الأشياء التي لا يقدر عليها، ويطوف به محمولا إن كان صغيرا، ويجزي ذلك وتتم الحجة لكنها نفل. قال: وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما لا يطيقه. المميز يلقنه التلبية ويلقنه النية ونحو ذلك. ونفقة الحج وكفاراته تلزم الولي، وعنه أنهما في مال الصبي. هكذا صحيح أنها على الولي، لأن الصبي لا يجب عليه ذلك، فإذا أنفق عليه وليه فليس له أن يأخذ من ماله إذا كان وليه أحد إخوته، فإنه يتبرأ بالنفقة عليه. قال: وهل ينعقد إحرام المميز بدون إذن وليه على وجهين أحدهما لا يصح؟ عن الميت إحرام المميز، وهل ينعقد إحرام المميز؟ إحرام المميز صحيح أنه إذا كان مميزا وفاهما وعارفا انعقد إحرامه ودخل في الإحرام ولزمه تكميل النسك، ولو لم يأذن له وليه، ولو لم يأذن له وليه إذا كان قادرا على مواصلة العمل. ولا شك أنه إن كان يحتاج إلى نفقة المال وليس له نفقة ولا مال فلا بد من نية أو إذن وليه، أما إذا كان لا يحتاج إلا إلى قليل وعنده مال فإنه يلزمه الإتمام، فمن دخل في النسك لزمه إتمامه. نعم. قال: وليس للرجل منع زوجته من حج الفرض، لأن حقه عليها أن تقيم معه لأنها سكنه، ولكن الصحيح أنه إذا تمت شروط الحج عليها فليس له أن يمنعها إلا لحاجة ضرورية كتربية الأولاد أو حمل أو نحو ذلك، أما إذا لم يكن هناك عذر فليس له منعها. نعم. قال: ومن أحرم عبده أو زوجته بنفل أو واجب لم يملك تحليلهما، وعنه يملكه من النفل إذا لم يأذن فيه، ويكونان كالمحصر. هكذا يقولون إذا أحرمت المرأة بحج نفل لزمها إتمامه، ولا يجوز لزوجها أن يحللها، لا يجوز له أن يقطع عليها نسكها، لأنه لزم بالشروع. وكذلك العبد إذا أحرم فإن عليه على سيده أن يمكنه من الإتمام ولا ضرر عليه. هذا هو الصحيح. نعم. قال: وعنه يملكه من النفل إذا لم يأذن فيه، ويكونان كالمحصر. رواية أخرى أنه إذا كان نفلا يملك التحليل ويكون كالمحصر، يعني تكون المرأة كالمحصر، وكذلك العبد فيكون إذا حللهما ذبح عنهما كما يذبح المحصر الذي صد عن البيت. هذه رواية. الأولى أنه لا يجوز له التحليل. قال: وإذا بلغ الصبي وعتق العبد في أثناء النسك لم يجزئهما عن فرض الإسلام إلا أن يكون ذلك في الحج بعرفة وفي العمرة قبل الطواف، فإنه يجزئ عنه. وقيل: إن سعيا قبل الوقوف، وقلنا هو ركن لم يجزئهما الحج بحال. إذا حج الصبي وبلغ في عرفة أو بلغ في مزدلفة ثم رجع إلى عرفة كفاه عن حجة الفرض. وكذا العبد إذا عتق في عرفة أو عتق ليلة مزدلفة ورجع ووقف في عرفة ثم رجع إلى مزدلفة أجزأته عن حجة الإسلام. استثنوا فيما إذا قدم السعي قبل العتق أو قبل البلوغ، إذا مثلا أنه كان محرما بإفراد وسعى بعد القدوم، وقلنا إن السعي ركن فقد قدم الركن قبل البلوغ أو قبل العتق، ولعل الصواب أنه يجزئه بكل حال. نعم. ولو سعى قبل نعم، لأن أولا السعي فيه خلاف هل هو ركن أو واجب، وثانيا أن الحج عرفة. قال: باب المواقيت. كفى، والله أعلم. هذا هو الصحيح، من باب العقوبة. خطأ. لا يجوز، حرام، خصوصا إذا حملت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر الخوطي رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع، باب المساقات والمزارعة. قال رحمه الله تعالى: المساقات دفع شجر إلى من يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما، وأن يكون الثمر مما يؤكل، وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. وبالله التوفيق. البيوع باب المساقات والمزارعة. المساقات هو دفع شجر لمن يقوم بمصادحه بجزء من ثمره بشرط أن يكون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يكون الجزء للعامل من الثمر معلوما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله كتاب البيوع باب المساقات والمزارعة. قال والمساقات هو دفع شجر لمن يقوم بمصادحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوم وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. وبالله التوفيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. المساقات مشتقة من السقي لأن أكثر ما يحتاج إليه هو السقي أن يسقى الشجر بالماء. في هذه البلاد السقي يحتاج إلى إخراجه من الآبار بخلاف بعض البلاد كالشام ومصر والعراق فإن هناك أنهار جارية والسقي لا يكلف شيئا إنما يصرفون هذا الماء الذي يمر عليهم يصرفونه ليصل إلى الشجر فيسقي. وأما في النجد وفي الحجاز فإنه يحتاج إلى سقي ويكون السقي قديما على النواضح من الإبل أو البقر يعلقون عليها الدلاء الكبيرة الدلو الذي هو الغرب. هذا سبب تسميتها مساقة. صورتها أن يكون إنسان عنده أرض ويحتاج إلى أن يغرس فيها شجرة ولا يستطيع وآخر ليس عنده أرض وعنده قدرة فيقول لصاحب الأرض مكني أغرس في أرضك وأسقي ذلك الغراس حتى يثمر ويكون لك جزء من الثمرة أو لجزء من الثمرة. هذا مثال. العامل يكون منه الشجر ومنه السقي. ومثال ثاني لو كان الشجر أيضا لو كان الشجر من المالك أنا أشتري لك الشجر لتغرسه أشتري لك فراخ النخل لتغرسها وتقوم بسقيها هذا أيضا مساقة. وكذلك لو كان الشجر مغروسا وعجز عنه المالك عجز عن سقيه وإصلاحه فيتفق مع عامل ويقول عليك سقيه ليس عليك إلا السقي والإصلاح نحو ذلك إلى أن يثمر ولك جزء من الثمرة ولي الباقي. هذه أمثلة. إما أن يكون الشجر والسقي والإصلاح من العامل أو يكون السقي من العامل وكذلك الإصلاح والغرس منه والشجر أو الأصول أو الفروخ من المالك أو نحو ذلك. كلمة الشجر اسم لما له ساق، لما يقف على ساق، كالنخل والعنب والتوت والرمان والخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال كله والأترج مثلا والزيتون، يعني التي تقف على ساق، هذه تسمى شجر. والتي تنبسط على الأرض كالبطيخ والقرع وما أشبهه تسمى نجم، في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، فالنجم المنبسط على الأرض تمتد أغصانه على الأرض، والشجر الذي على ساق. ثم ذكروا أن هذه المساقات اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون العمل معلوما على العامل، يا عامل عليك السقي وعليك الزبر الذي هو قطع الأغصان الرديئة، وعليك التشويك قطع الشوك من الأغصان ونحوها، وعليك التركيب تركيب القنوان، لأن القنو الذي هو العرق إذا لم يركب على عسيب فإنه ينكسر، وعليك أيضا الجذال والحصاد والصرام ونحوه واللقاط، يتفقان على ما يلزم العامل مقابل عمله. كذلك اشترط أن يكون نصيب العامل معلوما، لك الثلث الربع لك النصف من الثمرة ونحو ذلك. كذلك أيضا الشجر لا بد أن يكون له ثمر، لا بد أن يكون الشجر الذي يسقى عليه مما له ثمر يؤكل. فإذا كان الشجر مثلا كالعظاة أو الأثل الذي ثمره لا يؤكل فإنه الحال هذا لا يسمى مساقة. لأنهم يريدون بذلك ثمرا يباع وينتفع به ويكون لهذا سهمه ولهذا سهمه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال أهلها من اليهود نحن أعلم بالعمل فيها، وحيث أنك الآن ملكتها فاتركنا نعمل فيها كعمال، ولك وللمسلمين النصف مما يخرج منها من الشجر، كان فيها شجر أكثره النخيل، وكذلك من الزروع. فعاملهم بشرط ما يخرج منها من ثمر وزرع، فتسمى هذه مساقة. إذا تمت الشروط صحت المساقة. والله أعلم. هذا الشيخ لو كان التمر لا يؤكل لكنه يباع. التمر يؤكل على كله. لا يا شيخ لو كان شجرة تباع لكنها لا تؤكل. الحطب. التمر الشيخ. لا لا لا لا يؤكل لكم من يباع يعني ثمر العضاء مثلا الشيخ قد يباع مثلا الشيخ خلي تسمى مساقات الشيخ العضاء شجر الوادي شجر البراري ما يسمى هذا يسمى مساقات السلم الشرع ولا السدر يؤكل السدر شجره يؤكل الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يقوث ولا يعوق ونسر قال هذه يعوق ونسر بس ما فيها ولا أجرى ولا لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يقوث ويعوق ولا يعوق نعم لما هلكوا أوحى الله إلى قومهم أوحى الله الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا فسموها بأسمائهم ففعلوا فلما هلك أولئك القوم ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدت وعن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري قال ليس بمسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم القلوب إنما أهلك الذين من قبلكم القلوب ولمسلم عن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة وبالله التوفيق انتهى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عثمان بن منصور التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد الباب 18 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أتى الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بضمير هو الذي هو يفيد الاختصاص إذ لا سبب أخص في تغيير الأديان وعبادة الأوثان من الغلو في الصالحين فبذلك يضل الشيطان بني آدم عن عبادة الرحمن. وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوز الحد في اتباع الحق ولا تطروا ابن مريم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما فعلتم فيه، وهو نبي من الأنبياء عليهم السلام، فجعلتموه إلها من دون الله سبحانه، وما ذاك إلا الاقتداء بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا أنفسهم عن سواء السبيل، والسواء الوسط من كل شيء. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحدي. والسواء أيضا التمام، يقال هذا درهم سواء، ومنه قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، ويقال سواء ويقصد به العدل، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء بيننا وبينكم، أي عدل ذات استواء واعتدال في جميع الوجوه. قال الشاعر: فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. ويقال مكان سواء إذا كان وسطا بين موضعين. قال الشاعر: وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس عيلانا والفزري. والمعنى في قوله وضلوا عن سواء السبيل أي خرجوا عن طريق الاستقامة إلى طريق الضلالة، فحذر سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته مثلهم، فإن الغلو في الدين أعظم طرق الضلال الموصل إلى الهلاك. وقال البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: حدثنا موسى بن هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره البخاري في تفسير قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجوف عند سبأ، وقيل بجوف الشام وهو جوف العير الذي يقول فيه امرؤ القيس: وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل. والعير رجل يقال له حمار، وفي المثل أكثر من حمار، وله قصة في سبب كفره هلاك بنيه. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال ابن عباس رضي الله عنه: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي أولئك الصالحون، وكان هلاكهم في زمن متقارب، فجزعوا عليهم، وأوحى الشيطان إلى قومهم، فيه دليل على أن إلقاء الشيطان في قلب ابن آدم يسمى إيحاء. ولهذا قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أعاذنا الله والمسلمين من تسويله، فلا يحتجب الإنسان عنه إلا بالله الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذا الإلهام يسمى إيحاء. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. ويحتمل أنه أتاهم في صورة البشر فأوحى إليهم ذلك، كما أتى قريشا يوم دار الندوة ويوم بدر في صورة البشر، فأوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، جمع نصب بضم الصاد وسكونها، حجر ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه أو يذبحون عليه الأصنام فيحمر بالدم. وأوحى إليهم أن سموها بأسمائهم ففعلوا، فلم يعبدوا في ذلك القرن لوجود العلم فيهم. وفي هذا دليل على فضيلة العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام، حتى إذا هلك أولئك القرن ونسي العلم، وفي الأصل للبخاري وانتسخ العلم، عبدت تلك الأنصاب. وقد اختلف في حد العلم، فحده ابن عقيل في الواضح بإدراك الأمور بحقائقها، وحده الموفق بصفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس خلافا للأشعري. وقيل معرفة الشيء، وقيل معرفة المعلوم، وقيل لا يحد، والمقصود من ذلك ما ينجي من الهلكة. وعن ابن جرير بسنده عن محمد بن قيس في الآية قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم تباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وعند ابن عساكر في ترجمة الشيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا، 20 غلاما، 20 جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي سماه عبد الحارث وود، وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وعند ابن أبي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، قال: وكان ود أكبرهم وأبرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت هذه الأصنام تعبد في زمان نوح عليه السلام. وبنحو هذا قال عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق. وفيما تقدم دليل أن فقدان العلم وأهله في الوطن من أعظم المصائب على أهله، وبفقدانه يقع الاختلاف. فروى البزار في سنده وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين. وذكر ابن جرير الطبري أيضا أن سواعا كان ابن شيث ويغوث ابن سواع وكذلك يعوق ونسر، كلما هلك الأول منهم صورت صورته وعظمت لموضعه من الدين ولما عهدوا في دعائه من الإجابة، فلم يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف. وقالوا: ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا بأنها ترزق وتنفع وتضر واتخذوها آلهة. وعند ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم علماء بهذا وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا وكان أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وهو يدل بمفهومه أنهم إنما اختلفوا حتى فقد العلم القاطع للاختلاف، وذلك بموت العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بعث الله إليهم نوحا عليه السلام ليهديهم به إلى ما اختلفوا فيه من الحق. قال شمس الدين ابن القيم قيم الجوزية ابن القيم قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعي التميمي الحنبلي الدمشقي الزراعي التميمي الحنبلي الدمشقي. وسيأتي بعض الكلام على ترجمته في الباب 58. قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وهذا الصنيع ابتداع محرم في الدين لأنه يؤدي إلى تغييره أو إزالته أو تبديله، كما وقع لقوم نوح عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من الأمم. ولهذا قال في هذا الأثر: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله عز وجل. فخرجوا بذلك الابتداع من دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى دين الشيطان وعبادة الأوثان، فليتخذ الإنسان حذره من مقاربة البدع وأهلها. والأمد الغاية، وهو عبارة عن قطعة من الزمان. وقال أبو الوفاء ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفقوا أنه لا يمسحها ولا يقبلها فإنه من الشرك. قال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، وقال أبو الوفاء ابن عقيل أيضا لما صعبت التكاليف على الجهال والطغاة عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا وأخذ تربتها تبركا وإضافة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبدت بمن اقتداء بمن عبد اللات والعزى. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الإطراء المدح والمنهي عنه هو مجاوزة الحد والكذب فيه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في صحيحيهما يعني الإمامين الحافظين اللذين أجمعت الأمة على عدالتهما وصحة كتابيهما وهما محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المضري النيسابوري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فقد حفظ الله تعالى بهما وأضرى بهما سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذا الحديث أن إطراءه صلى الله عليه وسلم من غير جنس إطراء النصارى لعيسى بن مريم جائز وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى عليه السلام وإطرائه بالباطل حتى أخرجوه بإطرائهم من حيز العبودية والرسالة وجعلوه ولد الله وجعلوه ولد الله صلى الله عليه وجعلوه ولد الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطروه كإطراء النصارى. قلت وفي العدول في قوله صلى الله عليه وسلم عن عيسى والمسيح إلى ابن مريم تبعيد له عن الألوهية والمعنى أنهم بالغوا في المدح بالإطراء والكذب فصار أهل الكتاب بين طرفين نقيضين فيه عليه السلام. فاليهود بالغوا في ذمه حتى قذفوا أمه والنصارى بالغوا في مدحه حتى دعوه من دون الله إلها. ولهذا قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فالحق هو الوسط العدل كما بينه تعالى بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام والمعنى أنه عبده ورسوله لأن كونه ابن مريم يدل على أنه عبده وابن أمته كما أشار إليه بقوله كانا يأكلان الطعام أي يبولان ويغوطان ويحتاجان إلى الأكل والشرب فلا يصلحان للألوهية ولا مناسبة لهما بالربوبية وإنما شأنهما العبودية. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أي الخاص في مقام الاختصاص وهذا في الحقيقة أفضل مدح عند الفاضل الكامل كما قال القائل لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أفضل أسمائي. ولهذا ذكره سبحانه في مواضع من كتابه بهذا الوصف المنيع والفضل البديع كما نبهنا عليه في أول هذا الشرح منها مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ومنها مقام إنزال الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقد نوه سبحانه بذكر رسله بهذه العبودية فقال واذكر عبادنا وقال واذكر عبدنا داود إلى غير ذلك وفيه إشارة لطيفة وبشارة شريفة أن العناية القربية باعتبار غاية العبودية لعبده. وقوله فقولوا عبد الله ورسوله أي ليتميز عن بقية عبيده بهذا الوصف وذكرهما أيضا إيماء إلى مبتدأ حالته ومنتهى غايته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو أي التشديد في الدين هو مجاوز الحد والإطراء. هذا أول الأبواب التي تتعلق بالقبور. ذكر هذا الباب بابين بعده فيما يتعلق بالقبور وفيما يتعلق بالغلو في الأموات، وهو أكبر ما وقع في تلك القرون المتأخرة حيث غلوا في القبور التصرف لها وعمل عبادة من الذبح والطواف بها والصلاة عندها في تربتها ونحو ذلك. بين رحمه الله أن هذا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، أنه غلو في الصالحين، يعني كونهم صالحين. وذكر أيضا رأي آخر أنهم عبدوا فاسقين، عبدوا من ليسوا من الصالحين. فكل هذا تحذير مما وقع فيه هؤلاء القبوريون. فذكر قصة آلهة قوم نوح، فإنهم عبدوا من دون الله هذه الآلهة، وهو أول شرك وقع في العالم في بني آدم، وأنهم أسماء رجال صالحين كان لهم تلاميذ ويحبونهم ويقتدون بهم. فلما توفوا زين الشيطان أن يصور صورهم وأن ينصبوها إلى قبورهم، ثم طال الأمد فعبدها من بعدهم. يمكن أن الذين صوروهم عبدوهم لأنهم يعرفون أنهم نحتوها بأيديهم وتعبدون ما تنحتون، وأن الذين عبدوهم هم الذين جاءوا بعدهم وبعدما نسي العلم. فهذا من أسباب حدوث الشرك، نعوذ بالله. الغلو في الصالحين، قوم صالحون. ثم ذكر ما ذكر عن ابن عباس أن هذه الأوثان الخمسة بقيت في هذه الأمة، وذلك ما روي أن الشيطان تمثل لعامر بن لحي ابن قمعة بن خندف في صورة كاهن، وقال له ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. وجد هذه الصور وذكرت له أسماؤها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وتفرقت العرب صاروا يعبدونها مع أنها صور لأناس قديمين في قوم نوح. هكذا ذكروا. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إبعاد أمته عن هذا الغلو، ولأجل ذلك نهاهم بهذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تغلو هي الغلو الذي وصل في النصارى، فإنهم قالوا هو الله فكفرهم الله، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، وقال آخرون إنه ابن الله. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقال ثالث ثلاثة أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهذا هو غلو النصارى. بينما اليهود جفوا في حقه وتنقصوه وقالوا إنه ابن زنية. قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلو وأخبر بوظيفته العبودية، إنما أنا عبد، أي من عبيد الله تعالى، فلا تغلو في ولا ترفعوا مكانتي مخافة الغلو. قد وقع هذا في هذه الأمة قديما وحديثا، نظما ونفرا، وكل ذلك دليل على أن وصل إلى هذه الأمة ما وصل إلى من قبلها من الغلو في الصالحين ونحوهم. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله العفو والغفران، والله أعلم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوى، ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك، مثلك يوصيني أنت تأمرني. والعزة القوة والغلبة، من عزه يعزه إذا غلبه، ومنه وعزني في الخطاب. وقيل العزة هنا الحمية، ومنه قول الشاعر: أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر. وقيل العزة هنا المنعة وشدة النفس، أي اعتز في نفسه وانتخى، فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مهلا ازداد إقداما على المعصية، والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل أخذته العزة بما يؤثمه، أي ارتكب الكفر، أي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية. ونظيره: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقيل الباء في بالإثم بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق. ومنه قول عنترة يصف عرق الناقة: وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقمي، أي حش الوقود له. وقيل الباء بمعنى مع، وقيل الباء بمعنى مع، أي أخذته العزة مع الإثم، فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلات. وذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد، فاختلف إلى بابه سنة فلم يقض حاجته، فوقف يوما على الباب، فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا، فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت. فلما رجع قيل له: يا أمير المؤمنين، نزلت عن دابتك لقول يهودي؟ قال: لا، ولكن تذكرت قول الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه أي كافيه، معاقبة وجزاء، كما تقول للرجل: كفاك ما حل بك، وأنت تستعظم وتعظم عليه ما حل. والمهاد جمع المهد، وهو الموضع المهيأ للنوم، ومنه مهد الصبي. وسمى جهنم مهادا لأنها مستقر الكفار، وقيل لأنها بدل لهم من المهاد، كقوله: فبشرهم بعذاب أليم. ونظيره من الكلام قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابتغاء نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين. قيل نزلت في صهيب رضي الله عنه فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته وأخذ قوسه وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، وإيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا، ولكن دلنا على مالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه على ذلك ففعل. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه الآية. أخرجه رزين وقاله سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما. وقال المفسرون: أخذ المشركون صهيبا رضي الله تعالى عنه فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك. كان شرط عليهم راحلة ونفقة، فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ورجال. فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى. فقال له صهيب رضي الله عنه: وبيعك فلا يخسر، فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا، وقرأ عليه الآية. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك. فأبى أن يقولها فقال المسلم: والله لا أشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل حتى قتل. وقيل نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وعلى ذلك تأولها عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: اقتتل الرجلان، أي قال المغير للمفسد: اتق الله. فأبى المفسد وأخذته العزة بالإذن، فشر المغير نفسه من الله وقاتله فاقتتل. وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. وقيل إن عمر رضي الله تعالى عنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآية، فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير، فقال له عمر: لله تلادك يا ابن عباس. وقيل نزلت في من يقتحم القتال، حمل هشام بن عامر على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل. فقرأ أبو هريرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومثله عن أبي أيوب. وقيل نزلت في شهداء غزوة الرجيع وقال: قتادتهم المهاجرون والأنصار. وقيل نزلت في علي رضي الله تعالى عنه حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار، على ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. وقيل الآية عامة تتناول كل مجاهد في سبيل الله أو مستشهد في ذاته أو مغير منكر. وقد تقدم حكم من حمل على الصف، ويأتي ذكر المغير للمنكر وشروطه وأحكامه في آل عمران إن شاء الله تعالى. ويشري معناه يبيع، ومنه وشروه بثمن بخس، أي باعوه، وأصله الاستبدال. ومنه قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنه قول الشاعر: وإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى، شروا هذه الدنيا بجناته الخلد. وقال آخر: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: يعطي بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها: ألا تشري. وبيع النفس هنا هو بذلها لأوامر الله تعالى ابتغاء مفعول من أجله. وقف الكسائي على مرضات بالتاء والباقون بالهاء. قال أبو علي وقف الكسائي بالتاء إما على لغة من يقول طلحت وعلقمت، ومنهم قول الشاعر على لغة من يقول طلحت وعلقمت، طلحت وعلقمت، ومنهم قول الشاعر بل جوز تيهاء كظهر الحجفة، بل جوز تيهاء كظهر الحجفة، من الأسماء الشائعة تقول بالتاء مرضات. نعم أحسن الله. وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاء كما ثبتت في الوصل ليعلم أن المضاف إليه مراد. والمرضى الرضا، يقال رضي يرضى رضا رضا، يقال رضي يرضى رضا ومرضاة. وحكى قوم أنه يقال شرى بمعنى اشترى، ويحتاج إلى هذا من تأول الآية في صهيب رضي الله عنه، لأنه اشترى نفسه بماله ولم يبعها. اللهم إلا أن يقال إن عرض صهيب رضي الله عنه على قتالهم بيع لنفسه من الله، فيستقيم اللفظ على معنى باع. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لما بين الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام. قاله مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي إلى الإسلام، لما ارتدت كندة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأما أن يبتدئ بها فلا. قاله الطبري. وقيل أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاووس ومجاهد ادخلوا في أمر الدين، سفيان الثوري في أنواع البر كلها. وقرئ السلم بكسر السين. قال الكسائي السلم والسلم بمعنى واحد، وكذا هو عند أكثر المصريين، وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما فقرأها هنا ادخلوا في السلم وقال هو الإسلام، وقرأ التي في الأنفال والتي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم السلم بفتح السين، وقال هي بالفتح المسالمة، وأنكر المبرد هذه التفرقة. وقال عاصم الجحدري السلم الإسلام والسلم الصلح والسلم الاستسلام، وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريعات، وقال اللغة لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس، ويحتاج من فرق إلى دليل. وقد حكى البصريون بنو فلان سلم وسلم وسلم بمعنى واحد. قال الجوهري والسلم الصلح، يفتح ويكسر ويذكر ويؤنث، وأصله من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم. قال زهير وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم، الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعمرة سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت الآية في أهل الكتاب والمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم كافة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكافة معناه جميعا، فهو نصب على الحال من السلم أو من ضمير المؤمنين، وهو مشتق من قولهم كففت أي منعت، أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام. والكف المنع، ومنه كفة القميص بالضم لأنها تمنع الثوب من الانتشار، ومنه كفة الميزان بالكسر التي تجمع الموزون وتمنعه أن ينتشر، ومنه كف الإنسان الذي يجمع منافعه ومضاره، وكل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. ورجل مكفوف البصر أي منع عن النظر، فالجماعة تسمى كافة لامتناعهم عن التفرق. ولا تتبعوا نهي خطوات الشيطان مفعول وقد تقدم، وقال مقاتل استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن يقرأوا التوراة في الصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة فنزلت، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن اتباع السنة أولى بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان. وقيل أي لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة وقد تقدم. قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. هذه قصيرة. طيب قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة، وأصل الزلل في القدم ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك. يقال زل يزل زلا وزللا وزلولا أي دحضت قدمه. وقرأ أبو السمان العدوي زللتم بكسر اللام وهما لغتان، وأصل الحرف من الزلق والمعنى ضللتم وعجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات أي المعجزات وآيات القرآن إن كان الخطاب للمؤمنين، فإن كان الخطاب لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شرع من الإعلام بمحمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع. وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن فأقرأه الذي كان يعلمه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال كعب إني لا أستنكر أن يكون هذا. ومر بهما رجل فقال كعب كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فقال كعب هكذا ينبغي، وعزيز لا يمتنع عليه ما يريده، حكيم فيما يفعله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه آيات في تقسيم الناس أو في بعض أقسام الناس. القسم الأول الذي هو المنافق عابه الله بهذه الخصلة، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا الذي أكره الله بقوله وإذا تولى سعى في الأرض، وبقوله وهو ألد الخصام ذكر أنه يأنف أن يقبل النصيحة إذا نصيح بالتقوى. اتق الله أي توقع عذاب الله، ابتعد عن أسباب عذابه، توقع سخطه، اتق سخط الله فإن عذاب الله شديد وإن سخطه آثاره عظيم. ومع ذلك لا يتأثر بهذه الموعظة، تأخذ في العزة الأنفة والكبرياء، هذا مراد العزة، أخذ في العزة ويكون ذلك من الإثم، كأنك أعرف بالإثم أي بكونه آثما أي كافرا ونحو ذلك، أخذته العزة بالإثم. فحسبه الكافية أي جهنم أنه من أهل النار والعياذ بالله. وجعل الله النار مهادا وهي الفراش الذي يجلس عليه، فمنه تسمية الأرض بذلك، ألم نجعل الأرض مهادا وتسمى أيضا مهدا، هو الذي جعل لكم الأرض مهدا أي وطاء، فالنار تكون مهادا لأهلها والعياذ بالله. هكذا ذكر الله في هذه الآية عن قوله تعالى: وإذا قيل له أخذت عزة حسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا القسم الثاني نزلت في صهيب، اشرى نفسه يعني خلصها من أذى الكفار وأحالهم على أمواله، وكان صائغا وعنده أموال من ذهب ونحوها يصوغها ويجعلها حليا، فقال له المشركون: أتيتنا وأنت فقير وتذهب بأموالك التي اكتسبتها عندنا، لا نتركك تذهب. فقال لكم أموالي وخلوا سبيلي. فرضوا بذلك، رضوا بذلك وخلوا سبيله. اشترط عليهم راحلة يركبها وهاجر إلى المدينة، ونزلت الآية: فقيل له ربح البيع أي بيعك رابح أبي هذه المعاملة. قصد ابتلاء رضوان الله، ما قصد إلا رضا الله تعالى. يشري نفسه أي يشتريها، أو يبيع نفسه على الله ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد أي رحيم بهم. الآية بعدها خطاب للمؤمنين، ولكن فيها إشكال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كيف قال آمنوا ومع ذلك يقول أسلموا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أسلموا. ولكن أقيل إن المراد بالسلم يعني أنواع السلم الذي هو المسالمة، أن الإيمان حقيقته يدعو إلى السلم المسالمة والمصالحة، كقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها، أي ادخلوا في هذا السلم وصيروا مسالمين لعباد الله المؤمنين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء وينهى عن الخير. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ادخلوا في السلم الذي هو الإسلام الحقيقي، والذي هو الاستسلام لله، والذي هو المسالمة لعباد الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. عداوة الشيطان تكرر ذكرها في القرآن، فقوله: وأكل لكم عن الشيطان لكما عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعلى المسلمين العارفين أن يعرفوا عداوته ويحذروا من طاعته. فإن زللتم يعني عثرتم أو وقعتم في زلة، فإنكم عليكم أن تتوبوا بعد ما جاءتكم البينات. فالله تعالى لا يتهاون به، الله عزيز حكيم، فلا بد أنكم تنتبهون وتحذرون من عذاب الله. الله عزيز يعاقب من وقع في خطأ أو إثم، فاحذر من عزة الله وشطوته، والله أعلم. صلى الله عليه. ما ذكره هنا في قوله أي إلى الإسلام لما ارتدت كندة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث من قيس الكندي، ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأما أن يبتدئ بها فلا. قاله الطبري. يمكن قول من الأقوال، إذا قيل إن السلم الإسلام يكون هذا مثل قوله أيها الذين آمنوا أهملوا، وإذا قيل إن السلم المسالمة يقال إن الإسلام يدعو إلى المسالمة، يدعو إلى مسالمة المسلمين بعضهم مع بعض. لكن قولها الله يغفر لك أن المؤمنين لم يؤمروا أن يدخلوا مع الكفار في مسالمة قط، إنما إذا طلب الكفار ذلك فلهم أن يدخلوا، أما أن يدخلوا ابتداء فلا. قول من الأقوال، لا شك أن الأصل وجوب قتالهم، لكن إذا رأى المؤمنون حاجة إلى المسالمة والمصالحة جاز ذلك. آية أخرى. أي نعم. يمكن أنه قول من الأقوال، ولا الأصل أنه يجوز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في تأخر القبول عن مجلس العقد، هل يجوز أن يتأخر القبول عن مجلس العقد؟ قال أحمد في رواية أبي طالب رحمه الله: في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا، فقال قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قبلت، يكون هذا نكاحا ويتوارثان. قال أبو بكر في المقنع: مسألة أبي طالب تتوجع على قولين، أحدهما يجوز وهو ظاهر كلامه في رواية أبي طالب جواز التأخير، والثاني لا يجوز وهو الصحيح، لأن معنى القبول ما كان يقابله الإيجاب، وهذا المعنى إنما يكون عقيبه أو في المجلس، لأن المجلس يجري مجرى القبول عقب الإيجاب. ولهذا قلت إن خيار المخيرة يقف على المجلس، وكذلك قبض رأس مال السلم وعرض الصرف، ويجب أن يحمل كلامه في رواية أبي طالب على أنه أذن لهم في قبول النكاح عنه فقبلوه قبل التفرق، ثم جاءوا فأعلموه بذلك فأمضاه، فلا يكون القبول قد تأخر عن العقد. وإن حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره، فوجهه أن جملة العقد قد وجد وهو القبول والإيجاب، لأن القبول إذا تعذر حال العقد قام الإيجاب مقامه، بدليل ابن العم إذا قبل نكاح ابنة عمه الذي هو وليها فقال تزوجت ابنة عمي، فإن النكاح ينعقد ولو لم توجد لفظة القبول، لأن ليس هناك موجب يجيزه لينعقد قبوله عليه، وإنما يقف الإيجاب والقبول إذا وجد من جهة غيره. كذلك ها هنا الغائب ينعقد قبوله في الحال، فجرى مجرى المعدوم وجعل الإيجاب جملة العقد في النكاح، ولكن نقف على إجازته لا على قبوله، فإن أجازه جاز. وقد اختلفت الرواية عنه في النكاح هل يقف على الإجازة أم لا، على روايتين، فتتخرج هذه الرواية على إحدى الروايتين. معلوم أن البيع يكون فيه إيجاب وقبول، ولكن لا يشترط الموالاة، بل يجوز التأخر في المجلس ولا يشترط الترتيب بخلاف النكاح. فيه إيجاب من الولي وقبول من الزوج، ويشترط الترتيب أن يبدأ بالإيجاب ثم يثني بالقبول. وكذلك أيضا لا بد من أن يكون في المجلس، أن يكون الإيجاب والقبول في المجلس متواليين، ولو كان أحدهما غائبا، كان الزوج غائبا فقال الولي اشهد أني زوجت فلان ابنتي، وبلغ الولي بلغ الزوج بعد يوم أو بعد مدة فقال اشهد أني قبلت، فالصحيح أنه لا ينعقد بوجود المدة، المدة الطويلة بين الإيجاب والقبول وفوات هذا الترتيب، الترتيب والموالاة من شروط النكاح. والروايات الأخرى فيها خلاف، فيها أيضا احتمالات. قال رحمه الله: هل يفسد النكاح بفساد المهر؟ المنصوص عنه أنه لا يفسد، قال في رواية يعقوب بن بختان: في الرجل يتزوج بالمال الحرام قد يثبت التزويج. وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير على مال بعينه غير طيب أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه. قال أبو بكر: إذا كان المهر مجهولا فالعقد صحيح، وإذا كان حراما كالميتة والدم فالعقد باطل. فالعقد باطل من أصله، وقد أومأ إلى هذا أبو بكر الخلال، وقد ذكر في رواية المرودي ويعقوب بن مختار. قال بعد ذلك: بما روى المرودي أقول. وقال شيخنا أبو عبد الله: العقد صحيح والمهر فاسد، وهو المنصوص عن أحمد، وما قاله في رواية المرودي على طريق الاستحباب. فالوجه لمن قال إن النكاح باطل بأنه عقد معارضة، لأنه عقد معاوضة، فيجب أن يبطل بفساد العوض كالبيع والإجارة، ولأن نكاح الشغار فسد لفساد المهر. والوجه في صحة العقد هو أن النكاح والمهر عقدان قد انفرد كل واحد منهما عن صاحبه، بدليل أنه قد يعقد النكاح مجردا عن المهر فيصح، ثم يفرض المهر بعده بعقد ثاني. فإذا كان عقدين ففسد أحدهما لم يعتبر الفساد على الآخر، كما لو باعه شيئا ورهنه شيئا فاعترض الفساد على أحدهما فإنه لا يؤثر في فساد الآخر. وأما نكاح الشغار لم يحصل الفساد لأجل المهر، لكن لأجل التشريك في البضع. فذكر أنه يصح نكاح المفوضة التي لا يسمى لها مهر عند العقد، بل يفوض أمرها، وإذا كان كذلك فكذلك إذا كان المهر حراما يصح، نقول العقد صحيح والمهر حرام، وعليه أن يبدله بحلال ويكون في ذمته. هذا الحرام لا يصح أنك تعطيها منه، بل يبدلها بدله مالا حلالا، وإذا لم يقدر ولم يفعل فرق بينهما. المال الحرام كأن سرق إبلا أو غنما وأعطاها واحدا منهما، أو سرق متاعا، سرق فرشا كزلي أو سجاد أو جلودا أو نحو ذلك، فلا يصح أن يجعل مهرها من هذه المسروقات. وأما إذا تعامل بحرام وخلطه بماله كربا أو رشوة، ففي هذه الحال يصح هو الإثم عليه إذا اختلط بماله الحلال، لأنه أصبح لا يميز بين هذا وهذا. فإذا قال أصدقتها ألفا وعنده قد مثلا عمل ربا دخل عليه نحو مثلا 100 أو 200، وعنده أموال مثلا 20,000، هذه 100 التي هي ربا أو رشوة اختلطت بماله، فيصح العفو. قال رحمه الله: جعل منفعة الزوج الحر مهرا في منافع الحر، هل يصح أن تكون مهرا؟ نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء. ونقل مهنا: إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر كيف يكون هذا؟ قيل له: فإن كانت لها ضياع وأراضين لا تقدر أن تعمرها. قال: فهذا فظاهر هذا أنه لا يصح. فالوجه في أنها تصح أن تكون مهرا، وهي الصحيحة أن كل ما جاز أن يملك بعقد الإجارة صح أن يكون بعقد النكاح لمنفعة العبد، وكل عقد صح أن يملك به منفعة العبد صح أن يملك به منفعة الحر كعقد الإجارة. ووجه الثانية أن منافع الحر ليس بمال ولا يجب به تسليم مال، فلا يصح أن يكون مهرا. دليله رقبة الحر ومنافع البضع وطلاق فلانة، ولا يلزم عليه منافع العبد لأنه يجب بها تسليم مال وهو رقبة العبد، ولأن المرأة تستحق على الزوج خدمته بدلالة أنه إذا لم يقم لها من يخدمها فإن عليه أن يتولى خدمتها، فإذا كانت خدمته مستحقة لها لم يجز أن يأخذ عليها عوضا. ألا ترى أن خدمة الإبل لما كانت مستحقة للأب لم يجز للإبل أن يأخذ عليها عوضا من الأب، ولا يلزم عليه إذا تزوج العبد بعقد النكاح، بل هي مستحقة للولي فجاز أن يجعل بدلا عن بضعها. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل الذي لم يجد مهرا وقال: علمها 20 آية، فجعل هذا التعليم مهرا، فكذلك إذا قال: أمهرتها خدمة شهر أو سنة، مهرها علي ساقي شجرها سنة ونحو ذلك، مهرها علي حصاد زرعها أو صرام نخلها خدمة، مهرها علي خياطة ثياب لها من ملكها لتبيعها لا لكسوتها فإن كسوتها عليه وأشباه ذلك، فإن هذه الخدمة يستحق عليها عوضا فتكون مهرا كسائر الخدمة وسائر المنافع. قد ذكروا أنه لا يصح أن يكون المهر تعليم قرآن، مع وجوده في حديث سهل علمها 20 آية وجعلها مهرا. وذكروا أنه يجوز المهر تعليم العلم، أن يعلمها أدبا أو يعلمها فقها أو يعلمها أحكاما وتكون مقام المهر. فكذلك الخدمة والصناعة وما أشبه ذلك مما يؤخذ عليه عوض من الحر والعبد، والله أعلم. خدمة أبيها إذا رضيت أبوها قد يكون خدمته له، لكن أفهم أن الخدمة لها، خدمتها هي. كذلك الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه وغفر الله له: الانقياد لما دلت عليه. قال: في شروط لا إله إلا الله، والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. والخامس الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم: وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. وفي صحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهنا أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات: إن صدق لا يدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. والسادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر أن الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هدى. وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الآيتين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه من حديث أنس. وفيهما عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله، والأمر بما يحبه الله ويرضاه، والنهي عما يكرهه ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه، وإن كان ذلك مخالفا لهواه، كان مؤمنا حقا. فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم أو سليم وأثنى عليه قال وحدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى وما يرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قارن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات، والله تعالى أعلم. هذه بقية شروط لا إله إلا الله، ذكر منها الانقياد وهو الامتثال، كأنه إذا سمع داعي الله انقاد إليه كما ينقاد الذي يقاد بحبل. كل أمر أمر به شرعا يأتي إليه منقادا، كل نهي نهي عنه شرعا يبتعد عنه منقادا. هذا من تمام العمل بلا إله إلا الله. كذلك ذكر الإخلاص، الإخلاص هو إخلاصه في عمله، وذلك لأن الذي لا يخلص العمل بل يجعله مشوبا مخلوطا لا يقبل عمله ولا يكون محبا لهذه الكلمة، لا بد أنه يخلص في جميع أعماله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وذلك أن يكون عمله خالصا لله، لا يشوبه شيء من الشرك ولا من الرياء ولا من إرادة الدنيا ونحو ذلك. الأدلة على وجوب الإخلاص كثيرة. كذلك من الشروط المحبة، محبة الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة العبادات، فإنها رأس العبادات. يمثل الخوف والرجاء بالجناحين والمحبة بالرأس، رأس الطائر. والمحبة هنا أن يحب الله تعالى ويحب طاعته وعبادته، وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب سنته ويتبعها وما أشبه ذلك. هذا من أهم شروط لا إله إلا الله. ذكر أيضا من شروط لا إله إلا الله الصدق، أن يقولها صدقا من قلبه، فإذا كان قالها صادقا فإنه لا بد أن يتقبلها، وذلك لأن المنافقين يقولونها ولكنهم ليسوا صادقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، قال الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لا بد أن يكون صادقا بلسانه وصادقا بقلبه حتى يكون من أهلها وحتى تنفعه هذه الكلمة. هذا خلاصة ما قاله في هذه الأركان أو الشروط لا إله إلا الله. وذكر العلماء أنهم يزاد عليها بشرط ثامن أخذوه من قول الله تعالى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يكفر وينكر جميع ما يعبد من دون الله، لأن هذا لازم. أما إذا تمت الشروط حتى ولكنه كأنه لا يرى المعبودات هذه عبادتها باطلة ولم يكفر بها، فإنه لا يكون محققا للا إله إلا الله. نظم أئمة الدعوة الشروط السبعة في بيت: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ثم إنهم نظموا الثامن وزيد ثامنها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها فتكون ثمانية. هي كلها مأخوذة من هذه الأدلة التي شرحوها وذكروا أدلتها. وزيد ثامنها الكفر منك بما وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها. الشيخ عبد العزيز هو الذي زاد هذا الموضوع.